يعني بحيث نقف على الأولياء. فاستحملوني دقائق يعني عشان طول كتير. احنا هنا وجدنا كتاب للإمام او كتاب لعبد الله ابن الإمام احمد ابن حنبل اللي هو كتاب السنة. عارفين ولا لا؟ في فصل كامل. هذا الفصل في طعن في الإمام ابي حنيفة. في طعن في الإمام ابي حنيفة. وعنه يأخذ من اخذ. طيب. هذا الكلام قسمه العلماء الى ثلاثة اقسام. معظمه غير صحيح. معظمه غير صحيح. وذلك لو نظرت في الاسانيد ستجدها فيها مجاهيل وفيها اناس مطعون في عدالتهم. واضح. امر اخر تجدهم يطعنون فيه بسبب مسألة الاخذ بالرأي في مقابلة الاثر. وده اللي شيخ الاسلام ابن تيمية الف بسببه رسالة ايه؟ رفع الملام عن الائمة الاعلام. وكان يقصد ابا حنيفة. والكلام ده صريح. ولذلك المؤلف هنا مش الصحابة الشارع نقل خلاصة رسالة الإمام ابن تيمية اللي هي ايه؟ نقرأها لان احنا شرحناها والعهد بها قريب. فنقرأها. قال ايه؟ قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لانه قال فهو على غير السبيل نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن. الموالاة للمؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ايه؟ اولياء بعض. كما نطق به القرآن. خصوصا الذين هم ورثة الانبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم إذ كل أمة قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. ده كلام ابن تيمية في مقدمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فإنهم خلفاء الرسول في أمتي خلفاء الرسول من أمتي صلى الله عليه وسلم والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقه وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كل العلماء متفقون على هذا اهل الفقه والنظر واهل الحديث والاثر. ولكن اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه هل هو ترك الحديث مشقا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ يستحيل. ما يبقاش امام من ائمة الهدى. فلابد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف. كل ده تلخيص لرسالة رفع الملام. أحدها عدم اعتقادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وشرح ابن تيمية وقسم ذلك إلى عدة أسباب. والثاني عدم اعتقادي أنه أراد تلك المسألة لذلك القول وذكر عليها أقساما عديدة ثم ذكر أمثلة. والثالث اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ واتى بالامثلة. وبين من المصيب ومن المخطئ ولكن المخطئ معذور. قال فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما ارسل به الرسول صلى الله عليه وسلم الينا وايضاح ما كان منه يخفى علينا. فرضي الله عنهم وارضاهم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كلام في غاية النفاسة. هذا مختصر وملخص. ولذلك أنا قريت كله لأن إحنا لسه عهدنا قريب بشرح رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام وبسطنا القول في ذلك. لكن في عندنا مشكلة. كتاب عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل اللي هو كتاب السنة هذا طبع قديما. فلما طبع قديما اشرف على طبعه قاضي قضاة المملكة رئيس هيئة القضاء في المملكة وسنذكر الان. فقام بحذف هذا الفصل تماما. حذفه تماما. حذفه لماذا؟ سنذكر السبب الان. المهم ان خلاصة الكلام المذكور اما ان يكون غير صحيح وهو اكثره. وبعضه طعن في الإمام أبي حنيفة لأنه يقول بالقياس والنظر ولم يكن من أهل الحديث والأصل.